السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، كتاب كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أن من عمل عمل الآخرة يريد به الدنيا فإن عمله باطل، وهذا نوع من الشرك، نوع من الشرك الأصغر. والفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أن الباب الذي قبله يريد الإنسان بعمله المدح والثناء، وأما بهذا الباب فإن الإنسان يعمل عمل الآخرة من أجل الدنيا لينال به شيئا من حطام الدنيا، كمن يحج من أجل الاتجار وليس من أجل الحج، أو يحج عن فلان من أجل المال الذي يأخذه مقابل الحج وليس له هدف في الحج، حج ليأخذ المال، ما أخذ المال ليحج، أو جاهد من أجل المغنم، أو صلى بالناس ليأخذ مكافأة على ذلك، أو أذن، أو علم القرآن أيضا من أجل حطام الدنيا فقط، ما له هدف في نفع الناس أو تحفيظهم كتاب الله، لا يهم ذلك، يهمه ما يأخذه من حطام الدنيا فقط. إذن من أراد بعمل الآخرة أن ينال الدنيا ولم يرد بذلك وجه الله فعمله باطل، وهو نوع من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. ثم أورد المؤلف رحمه الله هاتين الآيتين: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليها مع أعماله فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا، يعني من كان يريد بعمله الذي يبتغى به وجه الله والدار الآخرة، هو ما أراد وجه الله ولا الدار الآخرة، أراد الدنيا، صلى من أجل المال، حج من أجل المال، جاهد من أجل المغنم، وهكذا أي عمل من أعمال الآخرة التي يبتغى بها وجه الله عمله من أجل الدنيا فإنه داخل في هذه الآية. من كان يريد يعني يبتغي ويطلب، يريد يبتغي ويطلب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، حياة الدنيا وزينتها يعني ما فيها من الملذات والشهوات بأنواعها، مأكولة ومشروبة وملبوسة ومركوبة غير ذلك. المهم أنه ما أراد وجه الله ولا الدار الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نعطيهم ثوابهم على ما أرادوا مما قدر لهم في هذه الحياة الدنيا، يعني يثابون على عملهم من حطام الدنيا على حسب إرادة الله ومشيئته، حسب ما قدر لهم في اللوح المحفوظ، لا يزيد ولا ينقص، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا يبخسون ولا ينقصون ما كتب لهم وما قدر لهم. هذا في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أخذوه في الدنيا، أخذوه في الدنيا، تعجلوا حسناتهم في الدنيا. وهذا من الخسران والشقاوة، أن يتعجل الإنسان حسناته فيأخذها في الدنيا الفانية وفي الآخرة يكون من الخاسرين. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، عندما أخذوا ثواب أعمالهم أخذوه في الدنيا، إذن في الآخرة ماذا يكون لهم؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، بطلت أعمالهم ولا استفادوا شيء، وباطل ما كانوا يعملون، أعمالهم باطلة لا قيمة لها لأنهم ما أرادوا بها وجه الله، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل. ففي هذا تحذير من أن يريد الإنسان بالأعمال التي يراد بها وجه الله وهي العبادة من صلاة أو حج أو جهاد أو علم أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو أي عمل، العمل الذي يراد به وجه الله وهو من الأعمال الأخروية، إذا عمله الإنسان في الدنيا يريد الدنيا يعطى ثوابه في الدنيا، ويوم القيامة لا يجد شيء. وقد سمعنا في الليلة الماضية شرط العمل الصالح ما هو؟ فالعمل الصالح فالعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الإخلاص بأن يريد بعمله وجه الله، ما يريد مدحا ولا ثناء ولا يريد دنيا، وإنما أراد به وجه الله والدار الآخرة. هذا هو العمل الصالح، إذا أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة وكان عمله صوابا يعني موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، فهذا هو العمل الصالح الذي تنال به الدرجات والنعيم المقيم في الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل من أجل المغنم، والرجل يقاتل يرى مكانه، يعني يرى مكانه بين الناس في المقاتلين. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا كل هذه اعتبارات لا قيمة لها، إن أراد المغنم أو أراد أن يمدح أو أراد أن يكون يقاتل حمية وعصبية، كل هذا ما له قيمة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. إذا فليحاسب الإنسان نفسه. نحن ما نقول أن الوظائف التي يؤخذ عليها مرتبات أنها أن المال حرام وأنه ما ينال الآخرة وأنه مشرك، لا، نقول على القصد. إذا كان هدفه الأول والأخير الحصول على الدنيا، ما يهم صلح الناس أو فسدوا، يريد دينار ولو دخل النار، هذا هو الذي يخاف منه. أما كل إنسان يأخذ عملا يؤديه فيه مصلحة المسلمين ويأخذ مقابل تفرغه وأداه لهذا العمل، فهذا لا بأس به، لأنه يؤخذ من بيت المال، وبيت المال أصله لمصالح المسلمين عامة. فهذا لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر الأمير ويعطيه أجرة مقابل عمله وتفرغ لهذا العمل. والمهم أن الإنسان يحاسب نفسه ويراجع نيته، ماذا قصد بعمله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ننتبه لهذا الحديث ونعرف ماذا أراد منه النبي عليه الصلاة والسلام حتى نصحح أعمالنا إن كان عندنا أخطاء، لأننا كلنا نعمل ونأخذ أجرة، نأخذ مقابل. لو كان كل من عمل عملا مع أعمال الآخرة وأخذ مالا يكون في النار، كان كلنا في النار. لكن إنما الأعمال بالنيات. تعس عبد الدينار، تعس بمعنى خاب وخسر من التعاسة وهي الخيبة والخسران. تعس عبد الدينار، لماذا سمي عبد الدينار؟ لأنه يعمل من أجل الدينار فقط، يريد دينار ولو دخل النار. عبد الدينار يعمل من أجله والحصول عليه من أي طريق كان، حلال أو حرام لا فرق، المهم يحصل على الدينار. وسمي عبدا له لأنه يرضى لحصوله ويسخط لعدمه، كأنه عبد مسخر له. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. تعس عبد الخميصة، خميصة نوع من القماش. تعس عبد الخميلة، الخميصة نوع من القماش فيه أعلام مخطط، والخميلة القطيفة من الخمل وهي الأهداب التي في أطرافها. هذا ضرب مثل من الرسول عليه الصلاة والسلام لطلاب الدنيا وأخذ المقابل على أعمالهم، وأنه متى كان هدفه هذه الأشياء وأمثالها فإنه يكون عبدا لها، كأنه عبد مسخر لها، يرضى لحصولها ويسخط لعدمها. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. إن أعطي ما يريد وحصل له ما يقصد من عمله رضي واطمأنت نفسه وطاب قلبه وشرح صدره، وإن لم يعطى سخط. إذا ما حصل له مراده من الدنيا سخط، لأنه ما يعمل إلا لها، هي هدفه الأول والأخير، فهو عبد مذلل مسخر لها. إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس. هذا دعاء عليه لمن كان هدفه الدنيا ولم يريد الآخرة، يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته مستجابة. تعس خاب وخسر، انتكس وقع مكبوبا على وجهه. وإذا شيك فلا انتقش، شيك يعني ضربته الشوكة، فلا انتقش يعني ما أخرجها بالمنقاش. والمقصود دعاء عليه أنه إذا وقع في مشكلة فلا خلصه الله منها، لأنه عبدا للدنيا ما يعمل إلا لها، لا تطيب نفسه إلا بالحصول عليها، ولا ينام مستريحا إلا إذا حصل هدفه، وأما إذا لم يحصل فإنه يبقى قلقا. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، هذا عبد الدنيا مسخر مذللا لها، يرضى لحصولها ويسخط لعدمها، كأنه ما خلق إلا من أجلها. اشتغل بما خلق له عما خلق له. الدنيا خلقت لك وأنت خلقت لعبادة الله، فهذا اشتغل عن عبادة الله بما خلق له. فإن من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة. تفرغ لعبادتي أملى قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. تجد يلهث الليل والنهار ودائما في هم وغم. نسأل الله العفو والعافية. الغنى غنى النفس، غنى القلب، ليس الغنى عن كثرة المال. من قنع شبع، والقناعة كنز لا ينفد. ومن اشتغل بالدنيا ونسي الآخرة فهو من الهالكين، لأن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وإن أقبلت فهي حقيرة، وستتركها أو تتركك. فإن تركتها ورثها غيرك، وإن تركتك بقيت متحسر على نفسك وتعبك، لأنك فرغت نفسك لها. يعني بعض الناس والعياذ بالله يعني مهما كثر ماله يزداد بالشره، يلهث الليل والنهار ويجمع الحلال والحرام، المهم المال، وهو مسكين سيعمل لغيره أبدا، يجمعها لغيره، يصور عليه حسابها وعذابها، وللورثة غنمها وعليه غرمها. إذن هذا الجزء الأول من الحديث، من كان يريد بعمله الدنيا عرفنا مصيره، الخيبة والخسران. فتطبق في حقه الآية التي سبق ذكرها، لأن عمله كله للدنيا. ثم يأتي العكس، من أعطى الدنيا ظهره واقبل على ربه والدار الآخرة، طوبى لعبد، طوبى شجرة في الجنة. ورد في الحديث أنها شجرة في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعه. وقيل طوبى أيضا من أسماء الجنة، أو بمعنى العيش المستطاب في الجنة، والمهم أنها في الجنة، المهم أنه في الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، ممسك بعنان فرسه، العنان الذي يمسكه الفارس ويتحكم به، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. كل ما سمع بمنادي الجهاد طار معه، لأنه بذل نفسه لله والدار الآخرة. مات همه الدنيا ولا يلتفت إليها ولا أعطاها شيء من الاهتمام. همه الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه. لماذا؟ لأنه ما عنده وقت، ما عنده وقت يتفرغ به من أجل النظافة. شغله الشاغل الجهاد في سبيل الله، يتحرى الشهادة في كل لحظة، لأنه من أبناء الآخرة. دنيا أقبلت مقبلة مدبرة، والآخرة إن الدنيا إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، والدنيا ارتحلت مدبرة، ولكل منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، لأن الدنيا فانية. ولو إن عشت مع عاش نوح أو غيره ستموت وتنتهي. فهذا من أبناء الآخرة، ما التفت للدنيا. أشعث رأسه مغبرة قدماه، لأنه دائما في سبيل الله وفي الجهاد وفي الحروب لإعلاء كلمة الله. وفي أي مكان فيه الخطر يرمي نفسه فيه ولا يبالي، لأنه بائع نفسه لله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن قال له قائده كن حارسا في الليل للجيش قال نعم أنا لها، لأنه يعني أخطر ما يكون الحراسة في الليل، الناس نايمون، العدو إذا جاء يبدأ بمن؟ يبدأ بالحراس. فهو يقول نعم أنا لها، الحراسة ما تكون إلا في الليل، النهار كل الناس مستيقظون. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إذا قيل له كن حارس قال نعم أنا له. وإن كان في الساقة كان في الساقة، الساقة مؤخرة الجيش عند مسيره، الناس كانوا يجاهدون على الإبل وعلى الخيل والبغال. وأخطر ما يكون الساقة في الجيش إذا كان يمشي، ساقة يعني مؤخرة الجيش، العدو إذا هاجمهم ودهمهم من الخلف أول من يبدأ به العدو والقتيل الأول الساقة في مؤخرة الجيش قبل أن ينتبه من كان في مقدمة الجيش. فهذا إن قيل له في الليل كن حارس قال نعم، وإذا سار الجيش وقيل له كن في الساقة مؤخرة الجيش قال نعم، لأنه ما همته الدنيا والحياة، حياة الدنيا أصلا ما التفت إليها. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذا وضعه، لأنه يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. مع ذلك لا يؤبه له ولا يلتفت إليه ولا يقدر من قبل بعض المسؤولين الذي هو تبعهم من أمراء ورؤساء وقواد. إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن ليدخل على الرئيس وعلى المسؤول منع، يعني ضعيف مسكين أشعث أغبر ما يعرف ولا له قيمة يمنع، ليس له شخصية ولا مرموق ولا معروف ولا له سمعة ولا شهرة، إن استأذن لم يؤذن له يطرد يمنع، وإن شفع لم يشفع. لو شفع لأحد مثل ما نقول واسطة، توسط لأحد بشيء ما يقبل لأنه ما هو معروف. بعض الناس إذا تقدم وطلع في الشفاعة قال نعم أبشر يا أبو فلان تستاهل، اللي طلبك حاصل اللي تبغي. والضعيف هذا المسكين هذا ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذو طمرين، يعني ثياب قديمة رثة مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لأن الاعتبار ليس بالمظاهر الدنيوية والأحوال الشخصية والمالية والنسب والحسب، الاعتبار عند الله بالعمل الصالح. وأما عند الناس نعم يعتبرون ذوي الهيئات والشخصيات والأموال والحسب والنسب، ولذلك أولئك تقبل آراءهم ويسمع لهم ويقدرون ويستقبلون وتقبل شفاعتهم، أما هذا لا ينظر إليه. إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا الفرق بين هذا وذاك، هذا يعمل لله والدار الآخرة لكنه لا ينظر إليه ولا يقدر من قبل بعض الناس، لكن قدره عند الله. والأول عبد للدنيا ليلا ونهار كأنه ما خلق إلا لها، هي خلقت له يعطى منها ما قدر له، لكنه اشتغل بها عما خلق له، هو خلق لعبادة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. نعم، كما تعودنا يقول المؤلف فيه مسائل، يعني في الباب أحكام وفوائد مستنبطة مستخرجة مستفادة من هذه الآيات ومن الأحاديث. الأولى في هذا الباب الأولى من الفوائد أن إيش؟ إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، أن إرادة الإنسان بعمل الآخرة عاقبة الخسران والخيبة ودخول النار، هذا جزاؤه. إذا أراد بعمل الآخرة الدنيا فإن عاقبته الخيبة والخسران ودخول النار لأن عمله باطل. نعم. قال الثانية: تفسير آية هود. الفائدة الثانية تفسير آية هود، وقد فسرناها بما يسر الله، وهو أن الإنسان إذا أراد بعمله الدنيا ولم يرد الآخرة فإن عاقبة الخسران والخيبة ودخول النار لأن عمله باطل، لأنه ما أراد بذلك وجه الله، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وصاحبه عاقبة الخسران والخيبة. نعم. قال الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. نعم، يسمى عبدا لها لأنه خاضع متذلل من أجل الحصول على مراده في الدنيا، ربما يهان ويمتهن ويحصل له أشياء لكنه لا يبالي ما دام أنه سيحصل على شيء من مراده في الدنيا، ما عنده مانع. فلذلك سمي عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة. نعم. قال الرابع: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم، يعني هذا الذي فرغ نفسه للدنيا وأخضع نفسه لها ولم يلتفت إلى ما خلق له من عبادة الله والدار الآخرة، ما التفت إلى ذلك، فلذلك سمي عبدا لهذه الأشياء ودعي عليه بالخيبة والخسران وعدم التخلص من أي مشكلة تصيبه في دنياه. نعم. قال الخامس: قوله تعس وانتكس. تعس يعني خاب وخسر، انتكس يعني وقع مكبوب على وجه، دعاء أيضا منه من الرسول عليه الصلاة والسلام على من كان هذا عمله وهذا هدفه، وأنه متذلل للدنيا متفرغ من أجلها، ما يرضى إلا لها ولا يسخط إلا من أجلها. نعم. السادس: قوله وإذا شيك فلا انتقش. كذلك دعاء عليه بأنه إذا وقع في مشكلة فلا خلصه الله منها، يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تفرغ للدنيا وأخلص نفسه لها بأنه إذا وقع في أي مشكلة أو معضلة فلا خلصه الله منها. نعم. قال السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم، هذا بالمقابل، هذا الأول يدعى عليه والثاني يثنى عليه. الثناء والدعاء له أيضا بطوبة، يثنى عليه ويدعى له لأن صفاته كلها حميدة، متفرغ للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ما أقبل على الدنيا ولم يلتفت إليها، همه وشغله الشاغل الجهاد في سبيل الله ولم يبالي في أي واد هلك، في الحراسة في الليل أو في مسير الجيش يكون في الساقة، يقول أنا لها. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا بالإخلاص والصدق قولا وعملا واعتقاد، وأن يصلح أحوال المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شخص يحفظ القرآن ولكن يريد الأجر ويريد المال، فما حكم ذلك ويحفظ القرآن؟ إذا كان قصده الهدف الأول نفع المسلمين وأولاد المسلمين وتربيتهم على حفظ كتاب الله وتوجيههم، لكنه يأخذ المال من أجل يتفرغ لهذا العمل، ما عنده مصدر مال يعيش منه،